أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها. فالشيخ رحمة الله عليه من قرأ في كتابه فعليه أن يميز بين نيته ونية أمثال أحمد أمين ومن لف لفة، فهذا رجل من علماء المسلمين وممن لهم في علم الحديث قدم راسخ وممن يدعون إلى الله على بصيرة. قال رحمه الله: وجد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أتباع عبد الله بن سبأ اليهودي الذي أوقد نيران الفتنة وألب الناس على خليفة المسلمين حتى قتلوه ظلما. ثم لما ولي علي كرم الله وجهه الخلافة وكان ما كان بينه وبين معاوية في صفين، افترق الناس إلى شيعة وخوارج وجمهور، وهنا ظهر الكذب. فجعل الكذب في بدايته من أتباع عبد الله بن سبأ اليهودي، والحق أنه من عبد الله بن سبأ نفسه، هو الذي أوقد نيران الفتنة، وهو الذي ألب الناس على خليفة المسلمين، وهو الذي دار في الأمصار من أجل أن يحزب الأحزاب ضد الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم حتى قتل عثمان رضي الله عنه، ثم افترق المسلمون بعد ذلك فرقا وصاروا شيعا. يقول: واشتد أمره، يعني الكذب، من الشيعة والخوارج، وفي هذا نظر، ودعاة بني أمية. في ذلك يعتبر العلماء مبدأ ظهور الوضع في الحديث في هذا الوقت، يعني سنة 41 للهجرة، وهذا التحديد إنما هو لظهور الوضع في الحديث، وإلا يقول في موافقته لرأي أحمد أمين: فقد وجد الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ذلك حتى في زمنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا عزيز علينا جدا أن نسمعه من مثل هذا العالم رحمة الله عليه، ثم يقول كلاما مرسلا يوافق فيه قول ذلك الرجل الذي مر ذكره. ومن أجل ذلك يقول صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فأين ورد ذلك حتى يجزم به؟ أوغل الشيخ في الأمر شيئا ما، لأن أحمد أمين يقول: يغلب على الظن أن يكون قاله لذلك صلى الله عليه وسلم. وأما ها هنا فيقول الشيخ رحمة الله عليه: ومن أجل ذلك جزما، ومن أجل ذلك يقول صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يقول: فما قال ذلك إلا لحادثة وقعت في عصره كذب عليه فيها. نقول: وهذا بعينه رأي أحمد أمين، وقد سبق الرد عليه. وإذا فلا يذهبن ذاهب إلى أن الكذب على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان على عهد الأصحاب رضوان الله عليهم، ولا يذهبن ذاهب إلى الوهم بأن الأصحاب رضوان الله عليهم كانوا كمثلنا، تتنازعهم تلك النوازع الخبيثة وتقعد بهم تلك الهمم الكسيحة، وإنما كانوا رضوان الله عليهم كأمثال النجوم يهتدى بها في ظلمة الليل، وكانوا رضوان الله عليهم من الخلق الفاضل والدين المتين بمحل لا يرتقى إليه. وأما الأسباب التي حملت على الوضع في الحديث، وقد مر ذكر بعضها فيما ذكره العلامة ابن الصلاح وفيما نظمه العراقي رحمة الله عليه في ألفيته، فإن أسباب الوضع في الحديث معلوم أن بدايتها كانت هنالك، حيث لا يمكن للإنسان أن يتصورها الآن على نحو مستقيم، لأنها بدأت هنالك معششة كالعناكب في تلك الكهوف، كهوف الظلام، وأخذ أولئك الوضاعون من شياطين الإنس يستمعون ما يوحي به شياطين الجن لكي يدخلوا في دين الإسلام ما ليس منه بسبيل ولا إليه متصلا بحال. لما تفرق المسلمون فرقا وصاروا أحزابا وتمزقوا فصاروا طوائف تتعصب كل فرقة لرجل وتتشبت كل طائفة برأي، انقسم المسلمون أحزابا وصاروا فرقا وتمزقوا مزقا، ثم صارت كل فرقة تبحث عن مستند لها من الشرع، لأن الفرقة التي وقعت بين المسلمين في بادئ الأمر بدأت تحت راية الدين. فإنهم وإن كانوا قد اختلفوا قد اختلفوا اختلافا لا يمكن بحال من الأحوال أن يكون اختلاف تنوع، وإنما هو اختلاف تضاد، بحيث صارت بعض الفرق كالملل التي لا تمت إلى دين الإسلام بصلة، لما كان ذلك الاختلاف منضويا تحت علم الدين بزعم كل، صار كل واحد من تلك الفرق إلى اختلاق أحاديث يجعلها مستندا له من أجل أن يروج بدعاياته لما يدعو إليه من مبادئ فرقته. ولذلك لما نظروا في دين الله رب العالمين وجدوه يقوم على الوحيين، على الكتاب والسنة، ولما كان القرآن معصوما عصمة ظاهرة وباطنة، بمعنى أنه لا يمكن أن يلحق به ما ليس منه، ولا يمكن لإنسان أن يتأتى منه شيء في كتاب الله رب العالمين إلا افتضح بسببه، ولا يمكن لبشر أن يتأتى منه كلام يخلط بكلام الله رب العالمين، كلا ولا حرف. لما رأوا القرآن عزيزا مصونا ممتنعا عن أن يزاد فيه أو ينقص منه، يمموا وجوههم قبل سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وظنوا أن الجهابذة قد قعدوا عن نصرة الدين الحنيف، وأنه سيروج باطلهم على أهل الإسلام حتى يختلط الدخيل بالأصيل، وحتى لا يتأتى من عالم من علماء المسلمين أن يميز الصدق من الكذب، ولا الخطأ من الصواب، وهيهات. وأما هذه الأسباب فإن على رأسها نصرة الآراء والأهواء التي لا دليل عليها من الكتاب والسنة. كل فرقة وكل طائفة تريد، وتأمل الآن ذلك النزاع الذي شجر، وهذه الأمور التي وقعت بعد عصر الأصحاب رضوان الله عليهم وفي آخره، من تلك الافتراقات التي وقعت، وعلينا أن نميز بين نشأة تلك الفرق وما استقرت عليه بعده. فهذا مما ينبغي أن يلتفت إليه المحدث التفاتا صحيحا، فإن الفرق التي تنتسب إلى القبلة ظاهرا، هذه الفرق لم تستقر مبادئها ولا قواعدها ولا أصولها، ولا أصولها على ما استقرت عليه فيما بين أيدينا من كتبهم ومن مصادرهم ومن أقوالهم، وإنما بدأت شيئا فشيئا في انحرافها حتى وصلت إلى ما وصلت إليه. وعليه فينبغي علينا أن نميز مثلا بين حال الشيعي في العهد الأول وحال الشيعي بعد ذلك، فإن الذين تشيعوا لعلي رضوان الله عليهم إنما صاروا شيعة على حسب الإطلاق اللغوي لا على حسب التأصيل الاصطلاحي الشرعي، وهذا أمر من الأهمية بمكان. فليس إذا ما نظرت في كتب الجرح والتعديل، فليس كل من قد وسم بأنه شيعي فإن شيعيته تكون قادحة فيه بحيث تلفظ روايته جانبا وتنحى، وإنما ينبغي التفرقة بين شيعة المتقدمين ومن جاء بعده، فإن الذين كانوا مع علي رضوان الله عليه كانوا شيعة له، كما قال الله جلت قدرته في كتابه العظيم وإن من شيعته لإبراهيم، فهنا إطلاق لغوي يتشيع الرجل للرجل، يعني يؤازره ويصير إلى ما صار إليه وينصره. وعلي كان على الحق ظاهرا وباطنا، ومن تشيع له في بدء الأمر كان كذلك. وأما ما أتى منهم بعد من تلك الأمور التي دسها أمثال ابن السوداء في دين الإسلام من أن فيه جزءا إلهيا، وأنه إذا ما أتى البرق وسمع الرعد فإن الرعد صوته، فإن الرعد صوته بالصاد المهملة، وأما البرق فصوته بالسين المهملة، يعني فيما يزعمون أن عليا إذا ما جاء الرعد والبرق فإنه يكون جريا سائرا فوق السحاب يلهب السحاب بصوته فينشأ البرق، وأما الرعد الذي يقهقه مجلجلا فهو صوته، إلى أمثال هذه الخرافات والخزعبلات التي ما زالت سائرة سائدة في أفكارهم وعقائدهم، فهذه إنما استقروا عليها بعد العصر الأول. والشيعة كان لهم دور كبير في وضع الأحاديث على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومجالات وضعهم للحديث ومجالات وضع الحديث عند الشيعة كانت هي في مناقب علي رضوان الله عليه وفي مناقب آل البيت، ثم يضعون الأحاديث في ذم الشيخين أبي بكر وعمر رضوان الله عليهما، ويضعون الأحاديث في سلب أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا جملة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تجاوز أصابع اليدين، وأما من عدا أولئك من أصحاب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنهم يرمونهم حتى بالكفر وبكل عظيمة، ويضعون أحاديث يثبتون بها نظرية الوصية والوصي التي ابتكرها لهم عبد الله بن سبأ اليهودي. تميز من هؤلاء الشيعة طائفة تسمى الروافض، وهؤلاء كانوا من أتباع زيد بن علي بن الحسين بن علي رضي الله عنه. لما خرج زيد بن علي على هشام بن عبد الملك فكثر في معسكره الطعن من أولئك الذين تشيعوا له، كثر من هؤلاء الطعن في الشيخين أبي بكر وعمر، فنهاهم، فلما نهاهم رفضوه، قالوا إذن لا نكون معك ولا ننصرك ولا نسير في عسكرك، فلما رفضوه لم يبق معه إلا 100 فارس، فقال لهم زيد بن علي رفضتموني؟ قالوا نعم، فبقي عليهم هذا الاسم وسم الرافضة. وهؤلاء الروافض تميزوا من بين الشيعة بكثرة الوضع وغزارته، شهرتهم بالكذب معروفة عند الآئمة من قديم. قال ابن تيمية رحمة الله عليه: وقد اتفق أهل العلم بالنقل والرواية والإسناد أن الرافضة أكذب الطوائف، والكذب فيهم قديم، ولهذا قال أئمة الإسلام: يعلمون ويعلمون أن هذا الكذب إنما كان من هؤلاء صليبة وكأنما مزج بدمائهم ولحومهم، وأئمة الإسلام يعلمون يقينا امتياز هؤلاء بالكذب عن بقية وسائر الطوائف. وقال مالك رضي الله عنه عن الرافضة عندما سأله أشهب فقال: لا تكلمهم ولا تروي عنهم فإنهم يكذبون. وكذا قال الشافعي رحمة الله عليه: لم أرى أشهد بالزور من الرافضة. وقال مؤمل بن إيهاب: سمعت يزيد بن هارون يقول: يكتب عن كل مبتدع إذا لم يكن داعية إلا الرافضة فإنهم يكذبون. وتميز من هؤلاء الروافض خلاصة أخرى، هم أصحاب أبي الخطاب محمد بن أبي زينب الأسدي الذي زعم أن الأئمة أنبياء ثم آلهة، وقال بإلهية جعفر بن محمد وإلهية آبائه رضي الله عنهم. وهذا ذكره الشهرستاني في الملل والنحل وهذا الكتاب، وكذلك الفصل الذي كتبه الإمام ابن حزم رحمة الله عليه. إذا ما تأملت في أطواء هذه الكتب التي صنفت في الملل والنحل ثم قارنت الوضع الذي نحن عليه والواقع الذي نعيشه، قلت ما أشبه الليلة بالبارحة، فما من فرقة تنشأ اليوم وما من نحلة تجد مما ينتسب إلى الإسلام وينسب إليه، ما من فرقة ولا نحلة ولا ملة مما يدعى أنها من أهل القبلة إلا ولها أصولها التي يستطيع الحاذق البصير أن يقول: هؤلاء في الحقيقة أتباع فلان ابن فلان ممن ذكر الشهرستاني في كتابه، أو ممن أورد الحافظ الإمام ابن حزم رحمه الله في تصنيفه، وما أشبه الليلة بالبارحة. تميز الخطابية بين الروافض بالإمعان في الكذب وشهادة الزور. يروي الخطيب البغدادي عن الشافعي رحمة الله عليه قال: تقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الروافض، لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقهم. لما وقعت الفتنة وكان ما كان من أمر الاشتجار بين الأصحاب رضوان الله عليهم، كان الزمان زمانا وكان الناس ناسا، وأخذ أولئك الذين يسعرون نار الفتنة ويحركون نارها بين المسلمين يروحون ويجيئون وفي الناس غفلة، وأخذوا يشيعون الأقاويل بين أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن دونهم. لما وقعت الفتنة بين الأصحاب رضوان الله عليهم استقر قرارها بعد في عام الجماعة على تنازل الحسن بن علي رضي الله عنهما عن الخلافة لمعاوية رضي الله عنه، وصار الأمر بعد ذلك في الحكم إلى معاوية رضي الله عنه. وأراد معاوية، ربما كان مجتهدا مخطئا في ذلك، وربما كان سياسيا بصيرا بأمره لا يعلم إلا الله رب العالمين ما كان هنالك، لما أراد معاوية أن يجعل الخلافة بعد ذلك عند ولده يزيد، ولعله كان يرى أن الوضع ما زال قريبا بعصر الفتنة، وأنه لو جعل الأمر شورى لاختلف المسلمون وتمزقوا مرة أخرى وكان زمام الحكم في يده، فجعل الأمر إلى يزيد. أخطأ في ذلك أو أصاب، كان من الصحابة رضوان الله عليهم هنالك من هو أولى بذلك وأحق، ولكن صار الأمر إلى ذلك. وأما من كان هنالك ممن يرى في نفسه أنه أحق فإنه صار إلى ذلك الأمر على حسب اجتهاده، وكل الذين خرجوا عن ذلك الإطار إنما كانوا معذورين، كأمثال عبد الله بن الزبير رضوان الله عليه الذي نبذ الخلافة التي صارت إلى بني أمية وأعلن نفسه خليفة على الحجاز، ثم صار الأمر إلى ما صار. وأما العلويون فإنهم كانوا يرون بعد مقتل الحسين رحمة الله عليه ورضوانه أنهم أولى بالأمر من كل من عداهم، إلى غير ذلك من أولئك الذين اندسوا في صفوف المسلمين كما مر ذكر واحد منهم يهيج ويسعر النار. ثم صار الأمر إلى كثير من الخلط، والأمر كما مر ذكر ذلك شيعة ثم روافض، ثم ينقسم منهم بعد ذلك قسم آخر يتميز بالكذب صليبة وهو الخطابية. وإذا فهي كالانشطار المتسلسل الذي يقع في نواة الخلية عندما تنفجر الطاقة، فما يزال شيء ينشطر عن شيء إلى غير ما نهاية، والأمر لله من قبل ومن بعد. وإذا فمن أراد أن يفهم مسيرة حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا بد أن يلم بشيء من التاريخ، وعلى الخصوص عليه أن يلم بشيء من تاريخ الفرق، كيف نشأت وما مسيرتها وكيف تأتى أمرها شيئا بعد شيء حتى صارت إلى معتقداتها التي صارت إليها، ثم ما كان هنالك من تلك المعتقدات. فمنهم من يستحل الكذب على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا من الزهاد وإنما من أصحاب تلك العقائد متقربا إلى الله رب العالمين بزعمه، ومنهم من يرى الكذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذنبا يخرج من دين الله رب العالمين كالخوارج، فإنهم وإن كانوا من الضلال الذين أمرنا بأن نحاربهم وإن نسل السيف على رقابهم، إلا أنهم كانوا أصدق الناس لهجة كما قال علماؤنا عليهم الرحمة. فتميز هؤلاء الخطابية حتى إن الشافعي يقول تقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الروافض، لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم. وأنت إذا ما نظرت في حال هؤلاء فسترى العجب العاجب عندما تعود إلى كتب الملل والنحل، حتى إن واحدا منهم يقول إنه لو بعث بين يديه وهو في منصب القضاء، لو بعث بين يديه علي ومعاوية ما قبل شهادة واحد منهما ولا جرحهما تجريحا وما كان عنده عدلين. ثم يغالي كأنما كان الجنون يستمر به على مريره، فما يزال الجنون يتصاعد شيئا فشيئا، حتى قال ولو بعث محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم أقبل شهادته، إذ لم يصرح بالوصية لعلي رضي الله عنه. ثم يتصاعد به الجنون بالسوداء شيئا فشيئا، يقول ولو جاء جبريل ما قبلت شهادته، ثم يصل به الجنون إلى المدى المتطاول والنهاية الكبرى فيقول ولو شهد عندي رب العزة ما قبلت شهادته. فأمثال هؤلاء أدخلوا في دين الله رب العالمين ما ليس منه، وأمثال هؤلاء من الحمقى والمجانين بان أمرهم وظهر، والعلماء رحمة الله عليهم ميزوا ذلك ووضحوه في كتبهم. ولذلك يقول الشافعي لا أقبل من هؤلاء شيئا قط، لأنهم يرون الزور شهادة لموافقيهم. ولما سئل إبراهيم عن الخطابية قال صنف من الرافضة. هؤلاء الرافضة كانوا إذا استحسنوا أمرا من الأمور جعلوه حديثا. وقد روى الخطيب في الجامع بإسناده عن حماد بن سلمة قال حدثني شيخ منهم يعني من الرافضة تابا قال كنا إذا اجتمعنا واستحسنا شيئا جعلناه حديثا. يجتمعون فإذا ما استحسنوا شيئا جعلوه حديثا. ومع ما لعلي رضوان الله عليه ولآل البيت من المقامة الرفيعة ومن عظيم المكانة في قلوب المؤمنين إلا أن هؤلاء وضعوا على علي رضوان الله عليه من الأحاديث في فضله وكذلك على آل البيت في فضلهم ما هم في غنى عنه. والذي ثبت في فضلهم بفضل الله تبارك وتعالى في دين الله رب العالمين هم يثبت لهم به من عظيم المنزلة ورفيع المكانة ما لا يدانى. ما وضعه الرافضة في فضائل علي فأكثر من أن يعد. قال أبو يعلى الخليلي في كتاب الإرشاد وضعت الرافضة من فضائل علي رضي الله عنه وأهل البيت نحو 300,000 حديث 300,000 حديث وضعا كذبا على الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن لا يهولنك هذا العدد فإنه ليس في كتبك أنت كتب أهل السنة التي بين يديك من ذلك شيء فقد نفي عنه بفضل الله جلت قدرته وإنما هو عندهم في كتبهم هم في الكليني وما أشبه في كتبهم التي هي عندهم كالبخاري عنده. وأما البخاري فلا يقوم عندهم بحال ولا يعتبرون كتابه لأنهم كما هو معلوم لا يعتبرون حتى كتاب الله جلت قدرته الذي بين أيدينا ويدعون أن عندهم مصحفا يسمى بمصحف فاطمة. فهؤلاء وضعوا في حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما قال الخليلي في الإرشاد وضعوا 300,000 حديث على الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول ابن القيم تعليقا ولا تستبعد هذا فإنك لو تتبعت ما عندهم من ذلك لوجدت الأمر كما قال. أولئك المستشرقون الذين يطعنون في دين الله رب العالمين ومن لف لفهم من المستغربين يقعون على أمثال هذه النصوص ثم يبطرونها ثم يسلخونها من سياقها ثم ينزلونها على غير منازلها. لأنه عندما يقول لك ارجع إلى كتاب الإرشاد للخليلي بتحقيق كذا وتعليق فلان بطبعة مكتبة كذا أو مطبعة كذا بسنة كذا فهذا توثيق كما هو معروف. يقول فستجد أن الخليلي قال إنه قد وضع على علي وآل البيت 300,000 حديث. يقول فكيف نميز هذه الأحاديث بعضها من بعض؟ وحينئذ يتطرق إلى قلبك الشك وهيهات. فإن الله رب العالمين لم يجعل للزيف في دين الله رب العالمين مدخلا وإنما هذا عندهم. فمسلك من مسالك أهل الحق أن ينزلوا النصوص منازلها وأن يكونوا واعين. هذا الذي عندهم كما يقول ابن القيم رحمة الله عليه لا تستبعد هذا فإنك لو تتبعت ما عندهم من ذلك لوجدت الأمر كما كان. ما عندهم في كتبهم وهي بين أيديهم إلى اليوم عندهم أكثر من ذلك مما وضعوه على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لأنه ما تقول في أقوام يهدرون روايات الأصحاب جملة بل يهدرون ما أتى متواترا من القرآن العظيم على لسان أصحاب النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما تقول في أقوام يزعم رئيس فرقتهم ونحلتهم أنه يتقرب إلى الله رب العالمين بشيء قد صنعه لهم يتقربون به إلى الله رب العالمين في أشرف المواطن وأجل الأزمنة. إذا ما كانوا طائفين بالبيت الحرام معهم ما قد أفكه لهم ذلك الأفاك القبيث عليه من الله ما يستحقه. فيدور الواحد منهم ولا أقول يطوف وإنما هو عابث لا محالة يدور حول البيت قائلا اللهم لعن طاغوتي قريش وجبتي قريش وصنمي قريش اللذين غيرا دينك واعتديا على وصي نبيك صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر. فيتقربون إلى الله رب العالمين بزعمهم. فهم أهدروا روايات الأصحاب وصنعوا لأنفسهم روايات ولكن ذلك عندهم وليس في كتبنا والحمد لله رب العالمين. من أمثلة ما وضع هؤلاء الشيعة في حق علي قولهم علي خير البشر فمن أبى فقد كفر هكذا بإطلاق. وخير البشر هكذا بإطلاق تخرج محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الأخيارية، فلا يكون هو المخير من البشر، وإنما يكون علي رضوان الله عليه خير البشر، فمن أبى فقد كفر. فلا يتوقفون عند حدود الإثبات، وإنما يتأتى منهم هذا الترهيب، فهذا وإلا فالأبعد كافر، فمن أبى فقد كفر. ومن أمثلة ما افتروه في حق آل البيت رضي الله عنه ما ألصقوه بالنبي صلى الله عليه وسلم في زعمهم أنه قال: أنا شجرة وفاطمة أصلها أو فرعها، وعلي لقاحها، والحسن والحسين ثمرتها، وشيعتنا ورقها. فالشجرة أصلها من جنة عدن، والأصل والفرع واللقاح والورق والثمر في الجنة. ثم وضع الروافض أيضا أحاديث في ذم الشيخين أبي بكر وعمر، وفي ذم معاوية وعمر بن العاص رضي الله عنهم. ومما أتوا به إفكا صراحا وكذبا خالصا ما أورده ابن الجوزي في الموضوعات، وقد أحسن بإسناده عن سعيد بن ذي لعوة، وكان شيخا فاجرا فاسقا معثرا يفتري الأحاديث ويكذب. يقول: إنه رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يشرب المسكر، هكذا من غير مارعاية لحرمة. يقول ابن الجوزي عقبه: هذا كذب بلا شك. قال أبو حاتم بن حبان: سعيد بن ذي لعوة شيخ دجال يزعم أنه رأى عمر يشرب المسكر، فهذا كذب صراح كما مر. ولا يهولنك ذكر ذلك في بعض الكتب، ولا أخذ بعض الطوائف بمثله، فإن الكلمة المطبوعة وإن كانت لها هيبة إلا أنها أحيانا تكون داعية إلى الضلال، كمثل هذا الذي مر ذكره. وفي المقابل لما انقسم المسلمون، لكي تفهم مسيرة الوضع في الحديث، لما انقسم المسلمون فرقا، فهذا فريق يتشيع لعلي تشيعا أصب ليس له عينان، وما يزال يقبطها هنا وهنالك قبط عشواء عمياء، يتأتى منه مثل هذا الكذب. لا يقف الآخرون في المعسكر المقابل مكتوفي الأيدي، وإنما يقولون: فلنأفك كما أفقوا، ولنكذب كما كذبوا، ولا أحد أحسن من أحد. فمن ذلك ما وضعه المقابلون في المعسكر الآخر في بيان مناقب الشيخين وإظهار فضلهما، من ذلك الحديث الموضوع: إن الله يتجلى للناس عامة يوم القيامة، ولأبي بكر خاصة، ومنه ما صب الله في صدري شيئا إلا صبه في صدر أبي بكر، ردة فعل في المعسكر المقابل. وكان إذا اشتاق إلى الجنة قبل شيبة أبي بكر رضي الله عنه. وأيضا أنه لما عرج به إلى السماء يأفكون: قلت اللهم اجعل الخليفة من بعدي علي بن أبي طالب، قال: فارتجت السماوات وهتفت الملائكة من كل جانب: يا محمد اقرأ، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، قد شاء الله أن يكون من بعدك أبو بكر الصديق. كل ذلك من الأحاديث الموضوعة. ومنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رآه عبد الله بن أبي أوفى متكئا على علي، وإذا أبو بكر وعمر أقبلا، فقال: يا أبا الحسن، أحبهما فبحبه ما تدخل الجنة. هكذا يكون الكذب وإلا فلا. وكثر هؤلاء في المسلمين لا كثر الله سوادهم. وأما في ذلك العصر الأول فإن هؤلاء لم يقف واحد منهم في معسكر معاوية هكذا يتفرج، وإنما انتدب من هنالك أقوام في ذم من ذم معاوية وذم عمرو بن العاص. والروافض كانوا المحرك والباعث، لأنهم أخذوا يذمون معاوية وعمرا رضي الله عنهما، ويرمون معاوية وعمرا بكل كبيرة، حتى من تلك الأمور التي يستملحها العقل أحيانا. وقد سمعت من جعفري: لا كثر في الله رب العالمين في المسلمين أمثالهم. يقول: إن معاوية لما حضرته الوفاة قال لولده يزيد: إذا مت فلا تنزل قبري، ولكن مر عمرو بن العاص كي ينزل قبري، ثم افعل ما أقول لك. فإنه لما مات معاوية وأراد عمرو أن ينزل يزيد قبر أبيه ليقوم على شأنه، قال له: بل انزل أنت يا عمرو. قال: لا، بل تنزل أنت وأنت أحق. قال: والله لتنزلن. فلم يسعه إلا أن ينزل القبر. قالوا فيما أفكوه إنه لما نزل القبر وقف يزيد على القبر فسل سيفه، قال والله لتبايعن أو لأغيبنك فيه مع أبي. فقال والله ما هذه من أفكارك، وإنما هي من أفكار هذا الذي دفنته. فهذه الأمور يستملحها العقل كما ترى، لأن الناس على هذا جبلوا، فإنه إذا وصف إنسان بالعقل والذكاء لم تبق شاردة ولا واردة تدل على عقل وذكاء إلا نسبت إليه، وإذا نسب إنسان بفضل وكرم لم يبق أمر يدل على فضل وكرم إلا عاد إليه. فهذا شأن الناس من غير المحققين. وأما المسلمون الذين ينتمون إلى الدين انتماء صحيحا فإنهم من أهل التحقيق ومن أهل النظر، ولا يقبلون شيئا إلا ببرهان ودليل. في المقابل لم يقف الكذابون من أنصار معاوية مكتوف الأيدي إزاء الأحاديث الموضوع، وإنما وضعوا أيضا أحاديث. الأمناء عند الله ثلاثة، أنا وجبريل ومعاوية، وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم ناول معاوية سهما وقال خذ هذا السهم حتى تلقاني به في الجنة. ومنه الحديث الموضوع على جابر رضي الله عنه إذا رأيتم معاوية يخطب على منبري فاقبلوه فإنه أمين مأمون. هذه أحاديث. ومعلوم أن ابن الأشعث قال لرجل من أهل الحديث كان ينتحله ويكذب فيه، قال له أعطيك كذا وكذا من المال، وأكسوك كذا وكذا من الكسوة، وأجعل لك كذا وكذا مركوبا ومالا، على أن تصنع لي حديثا عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أثبت به أمري. فقال يا هذا إن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد، ولكن اختر من شئت من أصحاب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى أكذب لك عليه. فقال ولكن ما تقول في هذه العطية؟ قال أنقص منها ما شئت حتى أكذب لك على أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال هذا عطاء شديد. قال والكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم عليه عذاب شديد. فهؤلاء لا يجعل أمرهم علينا ديننا مفرقا، ولا علم رسولنا علينا مبددا، وإنما ميز العلماء هذا كله. فهذه حقبة من التاريخ لا يفهم ما كان هنالك من ذلك الجهد العظيم الذي بذله المحدثون رحمة الله عليهم في تنقية الدخيل من الأصيل ونفي الخبث عن الحق الصراح. لا يمكن أن نفهم ما كان هنالك من هذا الجهد الذي كان وبذل إلا بأن نفهم البيئة التي عمل فيها العاملون، وإلا فنحن لو لم نستطع أن نفهم ولو على نحو مقارب ما كان عليه حال العالم قبل بعثة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما استطعنا أن نفهم الجهد الذي بذله الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه في تثبيت قوائم هذا الدين بفضل الله رب العالمين. وإلا فإن الأمر لو عاد على سبيل التجريد فإن الغزوات وإن المعارك وإن الوقائع التي كانت ما هي إلا رجال يحملون شيئا من حديد ثم يتلاقون، وما هنالك من أسلحة دمار شامل، وما هنالك من تلك الأمور المدمرة المبيرة المبيدة من شيء. وإذن فإن الذي كان بين هؤلاء الرجال أمر هين كان يمكن أن يقع من أي مجموعة من الرجال في أي عصر من العصور، هذا على سبيل التجريد. وأما فهم الأمر في سياقه ووضع الأمر في محله فبه يستطيع الإنسان أن يفهم ما بذل من جهد وما كان هنالك من نصب وعرق ومجهود. وأما أن نأخذ الأمر هكذا فيما يرويه لنا البخاري في صحيح، ولكن كيف كان وكيف استطاع البخاري رحمة الله عليه أن يصل إلى هذه المرتبة، وكيف تبوأ هذه المنزلة، وكيف وصل إلى هذا الحديث على مثل هذه هذه الصورة وعلى مثل هذا النحو من الدقة والضبط؟ وما المجهود الذي بذله الإمام رحمة الله عليه من أجل أن يحرر هذا الذي حرره في كتابه؟ كم من ليلة قضاها تحت السماء المكشوفة بما هنالك من حر وقر، وما هنالك من نصب وتعب، وكم من بيداء وفيفاء مخوفة يرى فيها الإنسان السراب آلا ولا يجد فيها العطش إلا ماثلا، وكم من حيات كانت تتبدى هنالك على تلك الصرط جمع صراط التي يسلكونها ها هنا وهنالك، وكم من أزمنة استهلكت وقد حبسهم الثلج شمالا أو وقفت بهم تلك الثورة والثورة من الحر بوقدته جنوبا، وكم من بيداء قد قطعت وكم من مفازة قد سلكت، وكل ذلك يفعلونه لا لشيء إلا من أجل إشباع تلك النهمة التي أيقظ الله رب العالمين في قلوبهم ثورتها، وأجج الله رب العالمين في أفئدتهم جذوتها حتى صارت لا تقنع بشيء أبدا. فإن الواحد منهم كان يكون على فراش موته في سياق احتضاره وهو يجود بأنفاسه، فيدخل عليه أخوه من أهل العلم فيقول: يا فلان، عندك حديث فلان عن فلان؟ يقول: سبحان الله، في مثل هذا الموطن؟ يقول: يا أخي، هذه مسألة، أن أموت وأنا بها عالم خير من أن أموت وأنا بها جاهل. يقول: فحدثته ثم انصرفت عنه، فما كنت على باب الدار حتى سمعت الهيعة، حتى سمعت اللقلقة عليه، وإذا هو قد مات. فهؤلاء قد نفوا هذا الدخيل عن هذا الأصيل، وميزوا الحق من الباطل بفضل الله رب العالمين. ابن القيم رحمة الله عليه يقول: من ذلك، يعني من الحديث الموضوع، ما وضعه بعض جهلة أهل السنة على معاوية رضوان الله عليه في فضائله. يقول إسحاق ابن راهوية: والمحدثون كما يقول السيوطي رحمه الله نقلا عن أشياخه في تدريب الراوي، إن المحدثين يستحبون أن تنطق راهوية لا راهوية، ويقول المحدثون: ويه شيطان، ولذلك لا يقولون سيبويه ولا راهويه، وإنما يستحبون أن يقال راهوية. فروى إسحاق: لا يصح في فضائل معاوية بن أبي سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء بإطلاق. يقول ابن القيم عليه الرحمة: مراده، أي إسحاق، أنه لم يرد شيء في خصوص ذلك على وجه التعيين، ولكن الذي صح في مناقب الأصحاب على العموم ومناقب قريش على العموم فمعاوية رضي الله عنه داخل فيه. هذا ما كان من أولئك الشيعة بما افتروه مما ألصقوه بمناقب علي رضوان الله عليه وآل البيت، وأيضا ما حركوا به السواكن هنالك في المجتمع الإسلامي في عصرهم وما بعد عصرهم مما افتروه في دم الشيخين وأصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مما حرك قرائح بعض أصحاب رقة الدين لكي يفتروا في المقابل أحاديث يدفعون بها هذا المد الزاخر من الكذب ليقوم سدا في وجهه بزعمهم وما هو إلا متهافت ساقط. هذا ما كان من الشيعة الروافض خاصة والخطابية على وجه الخصوص. وأما الخوارج فإن الرأي فيهم قد اختلف لاختلاف الآثار الواردة في شأن كذبهم وعدمه، وقد مر ذكر طرف من ذلك قريبا عندما تم التعرض لما أخرجه البخاري رحمة الله عليه في صحيحه عن عمران بن حطان الخارجي، وهو شاعر مفلق مجيد. وعمران بن حطان كان رجلا من أهل السنة، وكان صلبا فيها جلدا جلدا عليها لا يريم عنها ولا يحيد، ولكن الله رب العالمين الذي قلوب العبيد بين أصبعين من أصابعه يقلبها كيف يشاء، شاء لهذا الرجل أن يأخذ بأسباب الضلال فضل عن منهج أهل الحق، لأن ابنة عمه كانت قد اعتنقت مذهب الخوارج فضلت وانتحلت تلك النحلة، فأتاه هاجس من هواجس الشيطان. والعلماء من سلفنا الصالح رضوان الله عليهم يقولون: لا تسمع من مبتدع شيئا. وكان الواحد منهم في مجلس علمه إذا جاءه واحد من أصحاب البدع وضع أصبعيه في أذنيه ولا يسمع منه شيئا، يقول: اسمع لي، يقول: لا أسمع لك شيئا، يقول: كلمة واحدة، يقول: ولا نصف كلمة، لا تخالطوهم ولا تسمعوا منهم، لأنه ربما وقعت الشبهة في القلب ثم لم تستطع بعد ذلك أن تخرجها من فؤادك. وهذا ما وقع مع عمران ابن حطان، وكان رجلا من أهل السنة صالحا، فلما دخلت ابنة عمه في مذهب الخوارج قال لنفسه بهاجس شيطاني لو أني تزوجتها فصرفتها بعد ذلك عن هذا المذهب الخبيث، فلما أن تزوجها صار هو من أهل الخوارج أو من الخوارج، نسأل الله أن يثبتنا. هؤلاء الخوارج اختلف الرأي فيهم لاختلاف الآثار الواردة بشأن كذبهم وعدمه. أخرج الخطيب البغدادي بإسناده عن ابن لهيعة، ومعلوم أن ابن لهيعة قد تكلم العلماء فيه لأنه وهو القاضي المصري احترقت داره فذهبت كتبه، فكان بعد ذلك يحدث من حفظه. لأجل هذا الأمر ولطروء هذه العلة عليه يقولون إنه لا يقبل حديثه، وقد حرر بعض أهل العلم أن حديثه إنما هو حديث مستقيم، وبخاصة إذا كان عن المحمدين. ما علينا، ابن لهيعة قال سمعت شيخا من الخوارج تاب ورجع وهو يقول إن هذه الأحاديث دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، فإنا كنا إذا هوينا أمرا صيرناه حديثا. وأما هوينا بفتح الواو فسقطنا، وأما هوينا فعشقنا وأحببنا، كنا إذا هوينا أمرا لا هوينا، هوينا سقطنا ووقعنا من علو، وأما هوينا فأحببنا وعشقنا، كنا إذا هوينا أمرا صيرناه حديثا. يرويه ابن لهيعة كما ذكر الخطيب ذلك في الجامع عن رجل من الخوارج تابا، وأخرجه الخطيب أيضا في الكفاية بلفظه عن ابن لهيعة، فذكره مرة في الكفاية ومرة في الجامع. من أصول الخوارج المقررة عندهم كما هو معلوم أن الإنسان إذا تورط في كبيرة من الكبائر فإنه يكفر بارتكابها، والكذب عندهم كبيرة من الكبائر بلا خلاف، واستحلالهم الكذب بهذه الصورة التي ذكرها ابن لهيعة عن واحد من شيوخهم تاب، استحلالهم الكذب بهذه الصورة أمر ينبغي أن ينظر فيه. ولذلك يقال إنهم لو استحلوا الكذب عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليه على هذه الطريقة التي ذكر هذا الشيخ الخارجي المهجهول، إذا ما هوينا أمرا صيرناه حديثا، فإنهم لا يعدون خوارج وإنما يعدون كفارا، لأن هذا على النقيض تماما مما يعتنقونه ومما تقرر في أصولهم من أن مرتكب الكبيرة كافر الذي عليه جماهير العلماء. وهذا ينفعنا عند النظر في الرجال وعند الأخذ بقواعد الجرح والتعديل، عندما تكون عندنا هذه القاعدة ونضمها إلى القاعدة التي مر، وهي أننا عندما ننظر فيما نبذ به بعض الرواة من انتحالهم لهذه النحل المبتدعة، وعندما ننظر في المبدعين الذين رموا بالبدعة من الرواة، عندما ننظر في أحوالهم، فينبغي أن نفرق بين السابق واللاحق، ولا بد أن نكون على علم بمسيرة البدعة في تطورها وارتقائها حتى صارت إلى ما صارت إليه. والمثل المضروب أن الشيعة، وهذا ذكره الإمام الذهبي في مقدمة وفاتحة ميزان الاعتدال، أننا ينبغي أن نميز بين الشيعي الذي يتشيع لعلي والشيعي الذي يتشيع لعلي ولا يقدمه على الشيخين، وأيضا الشيعي الذي يتشيع لعلي ويقدمه على الشيخين أبي بكر وعمر، وهذا خطأ عند أهل السنة، ولكن لو أنه قدم عليا على الشيخين من غير سب للشيخين فإن روايته أيضا إذا لم يكن داعية يذكر ويروي ما يؤيد بدعته فإن روايته مقبولة، مع أنه يقدم عليا على الشيخين ولكن من غير سب. أما إذا ما سب الشيخين فإنه حينئذ لا يقبل قوله ولا كرامة، فإذا ما علا أمره في البدعة فصار إلى المنتهى، فكفر الأصحاب رضوان الله عليهم وتلبهم وذمهم وادعى الألوهية أو الجزء الإلهي في علي، فهذا ساقط بمرة. فانظر إلى هذا التدرج في مسيرة البدعة بتطورها، فهذا نافع جدا عند من كان مريدا لأن يكون من أهل الحديث الناظرين في قواعد أهل الجرح والتعديل، فلا بد من النظر في هذه البدع كيف نشأتها ثم كيف ارتقاؤها وتطورها وما استقرت إليه بعد ذلك على أصولها التي هي عليه. وكذلك هذه القاعدة التي معنا في أمر الخوارج الذي عليه جماهير العلماء أن الخوارج يتحرون الصدق في الحديث ولا يكذبون فيه. ومنه تعلم أن ما ذكره بعض أهل العلم كالقاسمي في قاعدته في الجرح والتعديل بعدما ذكر ما ذكر من كلام ابن السكي في الطبقات من أن البخاري رحمة الله عليه فيما يقول القاسمي وهو مسلم رحمة الله عليهما قد شحن كتابيهما وهما أصح الكتب بعد كتاب الله رب العالمين بالمبتدعة من الشيعة والخوارج والمرجئة فذلك كلام مرسل، ولكن عند التحقيق كما مر وعند النظر في أحوال المبدعين ممن أخرج لهم الشيخان وكذلك أصحاب السنن وأصحاب دواوين أهل الإسلام من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وفحص أحوال أولئك الرواه على حسب القواعد المنضبطة التي كان يأخذ بها علماؤنا، فإن هذا الكلام لا يكون مهولا بهذه الصورة، وإنما تقر به أعين أعداء الإسلام من شياطين الإنس والجن، لأنه إذا قيل وقال عالم من علماء المسلمين هذا صحيح البخاري مشحون بالرواة من أصحاب البدع المردولة المكفرة من أولئك الشيعة وكذلك من أولئك الخوارج ومن أولئك المرجئة ومن المعتزلة ومن الذين يقولون بخلق القرآن، لأن علي بن المديني رحمة الله عليه قد صار إلى هذا الأمر تقية رحمة الله عليه وما ضره ذلك شيئا رحمه الله، فإنه وإن قاطعه الإمام أحمد رحمة الله عليه وكان يجل أحمد إجلالا كبيرا، وعلي بن المديني هو فارس هذا الميدان خلقه الله رب العالمين لهذا الشأن وهو صاحب الجرح والتعديل الأول، يعني الذي برز في هذا المجال وله فيه قدم راسخة. علي بن المديني لما عرض على السيف أجاب رحمة الله عليه، ولا ملامة تلحقه ها هنا، وما كل الناس كأحمد رحمة الله عليه، بل أجاب في الفتنة في المحنة في القول بخلق القرآن أمثال يحيى بن معين رحمة الله عليه، وقال ومن يطيق ما أطاق أحمد رحمة الله عليه، فأجاب في المحنة تقية ثم عاد إلى الصواب فقرره، وهذا ما كان من شأن علي بن المدين. وأما أنت طالب العلم فإنه ينبغي عليك أن تلتفت إلى قواعد الأشياخ رحمة الله عليه، وبخاصة عندما يتكلمون عن الجرح والتعديل، فهذا هو الإمام الكبير الإمام الذهبي رحمة الله عليه يجعل لنا ديوانا من دواوينه يسمى بميزان الجرح والتعديل، وهذا الرجل رحمة الله عليه يشترط على نفسه في خطبته وفي مطلعه شرطا، وهو أنه لا يدع أحدا ممن تكلم فيه الأئمة بحق أو بباطل إلا أورده في كتابه، فإذا ما نظرت في هذا الكتاب ونظرت في ميزان الاعتدال ووجدت أمثال علي بن المديني فلا يذهبن وهمك إلى أنه رحمة الله عليه قد جرح، وإلى أن العلماء قد صاروا إلى إسقاط روايته، وإنما ارجع إلى شرط من أورده في كتابه، فإنه قد اشترط على نفسه أن يورد كل من تكلم فيه بحق أو بباطل، حتى إن بعضهم قد أورد البخاري الإمام في بعض كتب الجرح على أنه من المجروحين، لأنه اشترط في كتابه أن يورد في ذلك الكتاب كل من تكلم فيه، والبخاري تكلم فيه أعداؤه بمسألة اللفظ وأنه كان يقول لفظي بالقرآن مخلوق، فذموه لذلك حسدا منهم وموجدة عليه في قلوبهم، فإذا جاء عالم من العلماء فوجد إنسانا قد تقلم في من سبقه من الأئمة الكبار شيوخ الإسلام وأصحاب الراية المرفوعة في الذب عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم واشترط على نفسه أن يورد ذلك في كتابه، فعليك أنت أن تكون حاذقا مميزا. وأولئك المبدعون يعني الذين رموا بالبدعة مطلقا، وهذه الفرية التي تلحق ببعض أولئك الأعلام كما لحق بعلي بن المديني فإنه من المبدعين، لأنه يزعم أنه قال بخلق القرآن. هؤلاء المبدعون هل كانوا جميعا من أصحاب البدعة؟ المبدع يعني الذي رمي بالبدعة إما بحق وإما بباطل، وعند البحث والفحص يمكن أن تنفي عنه هذه البدعة جملة واحدة، وإذا يكون رميه بها ظلما وعدوانا. وحتى إذا ما رمي بها ورمي بأنه كان مبتدعا فعند النظر وعند التحري وعند التقصي قد تجد أن البدعة غير قادحة، وقد تجد أن البدعة التي رمي بها في مسار تطور وتدرج البدعة على حسب مسيرتها التاريخية تكون تلك البدعة التي علقت به في مرحلة من المراحل التي لا تقدح في مثله بانتمائه إليها. وعندك عبد الرزاق رحمة الله عليه رمي بأنه كان شيعيا جلدا، ومعلوم أن عبد الرزاق ما زاد في حديثه شيء وما أتي في حديثه بشيء فإنما كان من ابن أخ له هنالك، وكان الكتاب يسمع على الأشياخ مخطوطا، فكان يأتي بالأحاديث التي تروج لمذهب الشيعة ثم يدسها بعد ذلك على عبد الرزاق رحمة الله عليه. وأما أمثال يحيى بن معين وهو جهبذ وفارس هذا الشأن، فإنه رحمة الله عليه لما قيل له عندما سأل واحدا من الذين جاءوا من عند عبد الرزاق فقال سمعت عبد الرزاق؟ قال نعم سمعت منه، ويا ليتني ما رحلت إليه، لقد تكلفت مشقة وبذلت مالا وجهدا ثم سمعت منه وأسقط روايته. فقال ويحك، لماذا؟ فقال لأنه يقال إن به كذا وكذا. فقال يحيى بن معين وحسبك بها من كلمة. قال يحيى ابن معين رحمة الله عليه والله لو كفر عبد الرزاق ما تركنا الرواية عنه، والله لو كفر عبد الرزاق ما تركنا الرواية عنه. هو يذهب إلى المبالغة في هذا الشأن، وإنما يريد أن يقول رحمة الله عليه والله لو كفر، وفرق بين أن يكفر وأن يكفر، فيمكن أن يكفر الإنسان بغير حق، ويمكن أن يفسق بلا صدق، ويمكن أن يبدع عدوانا وظلما. ولذلك ينبغي علينا أن نلحظ أمثال هذه الأمور، لأن بمثلها تتكون الملكة عند المحدث، بمثل هذه القواعد تتكون الملكة عند المحدث الذي يريد أن يكون ناظرا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم نظرا صحيحا. وأما الذي يريد أن يقمش من غير أن يفتش فهذا ليس من الحديث بسبيل. نعم إذا ما كتبت فقمش، وأما إذا ما حدثت ففتش، هذا قانون من قوانينهم. إذا ما رويت فقمش، يعني اكتب كل ما تسمع، وأما إذا ما حدثت ففتش، إذا ما أردت أن تؤدي فعليك أن تؤدي أداء صحيحا منضبطا، وأما إذا ما تحملت فاكتب كل ما تسمع، إذا ما كتبت فقمش، وإذا ما حدثت ففتش. هؤلاء الخوارج الذين رموا بأنهم كانوا كذلك يقول فيهم العلماء كأبي داود سليمان ابن الأشعث رحمة الله عليه يقول ليس في أصحاب الأهواء أصح حديثا من الخوارج وعليه. فإذا ما نظرت إلى أمثال هذه القواعد ونظرت في طعن الطاعنين على علمائنا الفحول رحمة الله عليه كأمثال البخاري رحمه الله من أنه أخرج عن فلان الخارجي وهذا كان صاحب بدعة، وصاحب البدعة كما هو معلوم ترد روايته، وبخاصة إذا كانت بدعة قادحة في اعتقاده، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن الخوارج هم شر قتلى تحت أديم السماء، وخير قتيل من قتلوه، خير قتيل من قتلوه، ومن قتلهم فهو خير الناس عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه قال ذلك في هؤلاء أصحاب نعلة الخروج على الأئمة وتكفير المسلمين حتى الأصحاب، مع أنه قال ذلك إلا أن النصفة والإنصاف عند العلماء من أصحاب الجرح والتعديل، وهؤلاء هم الحفظة الذين حفظ الله رب العالمين بهم دين الله رب العالمين في أرضه لخلقه. نعم إن النقاد المحدثين الجهابذة الذين كانوا من أصحاب الجرح والتعديل وأهل التمييز هؤلاء هم نجوم أهل الأرض، كما أن النجوم في السماء، وكما أن النجوم أمنة لأهل السماء فكذلك كانوا بعض الأصحاب أمنة لأهل الأرض إذا زالوا زالت. وكما قيل لكثير من علمائنا ومنهم لكثير من أمرائنا ومنهم أمير المؤمنين، أمير المؤمنين هارون رحمة الله عليه قيل له في معرض كلام من رجل قال إني قد وضعت على المسلمين وفي دواوين السنة كذا ألف حديث، فانظروا كيف تخرجون ذلك. فقال له إن ذلك إنما يخرجه الجهابذة الذين عاشوا لذلك الشأن كابن المبارك وأمثاله رحمة الله عليهم. ليس في أصحاب الأهواء أصح حديثا من الخوارج. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: الخوارج مع أنهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم، واتفق الصحابة وعلماء المسلمين على قتالهم، ليسوا ممن يتعمد الكذب. مع كل ما قيل إلا أنهم ليس فيهم من يتعمد الكذب، بل هم معروفون بالصدق حتى يقال إن حديثهم من أصح الحديث. ثم إنه رحمة الله عليه قال في معرض رده على الرافضة: إنكم تعلمون أن أهل الحديث يبغضون الخوارج. فيؤسس هذه القاعدة كأنه يريد أن يقول إننا نصدر فيما نصدر عنه من قبيل الإنصاف. وهذا الأمر كان أصلا عند العلماء من أهل الجرح والتعديل. فهذا علي بن المديني رحمة الله عليه سئل يوما عن أبيه، وأبوه من المحدثين الأوساط أو من المحدثين الصغار، فقيل له في مجلس العلم: ومعلوم أن كلام الواحد من هؤلاء يسم بميسم السوء الذي يظل ميسمه على الموسوم به إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. فإذا قال أمثال علي بن المديني في فلان كذاب، ما تزال لاحقة به أبد الدهر، وما يزال عارها وشنارها ملصقا به ما ظلت السماوات والأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. فهذا علي بن المديني في مجلس التحديث يسأل، فقيل له: ما تقول في أبيك؟ فأطرق رأسه ساعة ثم رفع رأسه فقال: إنه الدين أبي ضعيف، إنه الدين أبي ضعيف. هكذا هو، إذا جرحه فقد جرح. وإذا فكل من أتى بعد، فإذا ما ذكر والد علي بن المديني قال: وقال فيه ولده علي هو ضعيف، هو ضعيف. فقد أخرجه هكذا من إطار أن يكون حديثه حسنا باستقلال أو فضلا عن أن يكون صحيحا، ولكن هو الدين. وكذلك هنالك من سئل عن أخيه، وهنالك من سئل عن أقربائه وأحبائه وأودائه، هو الدين، هو الدين. أبي ضعيف، وهذه أمانة دين الله رب العالمين في أرض الله رب العالمين لخلق الله رب العالمين. فشيخ الإسلام يؤسس هذا الأصل، يقول: أنتم تعلمون أن أهل الحديث يبغضون الخوارج ويروون فيهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة صحيحة، ومع هذا فما يحملهم بغضهم للخوارج على الكذب عليهم، بل دربوهم فوجدوهم صادقين. وهذا أمر جليل جدا، دربوهم فوجدوهم صادقين، جربوهم فلم يجزموا بأمر قبل التجريب. فهذا شأن العلماء في كل زمان وفي كل مكان. والأمر الثاني أنه متى ما لاحت لك لوائح صدق في أمر فعليك أن تعلنه ولو كان على قلبك ثقيلا. يقول مؤسسا: نحن نبغض الخوارج، وأهل السنة يروون فيهم من الأحاديث كذا وكذا، وهي أحاديث ثابتة وصحيحة، ومع ذلك فإنهم لا يتعمدون الكذب ولا يكذبون. لما؟ لأن أهل السنة جربوهم فوجدوهم صادقين. وهذا قانون من كان يريد أن يكون منتسبا إلى هذا العلم، من صدق اللهجة وإنصاف القلب وصفاء الخاطر واستقامة الخطو على الطريق المستقيم. وأما ما ذكر هنالك عن ابن لهيعة، فإن بعض أهل العلم تناول هذا الأمر فرضه، فقال: إن الخوارج ممن لم يتورط في الكذب على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والإجابة على ما ذكره ابن لهيعة تذكر فيما رواه الخطيب في الجامع، وكذلك ما رواه الخطيب في الكفاية، من أن شيخا قد تاب من أولئك الخوارج فقال: وضعنا كذا وكذا، وكنا إذا هوينا أمرا صيرناه حديثا. فالذي ينسب إلى ابن لهيعة هنا لا يستقيم، وإنما الذي يصح أن ذلك إنما كان عن شيخ رافضي لا عن شيخ خارجي. والذين فتشوا وبحثوا في روايات الخوارج لم يجدوا عندهم ولم يعثروا على حديث واحد موضوع، وبحثوا كثيرا، يعني أعني علماءنا، في كتب الموضوعات، فلم يعثروا على كذاب واحد ولا وضاع واحد هو ممن ينتحل نحلة الخروج على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا ما رجعت إلى كتب الموضوعات فلن تعثر على خارجي واحد معدودا في الكذابين الوضاعين. أما المرجئة فإنهم أدلوا بدلوهم أيضا، فيقولون إن من تمام إيمان العبد الاستثناء، أن يستثني فيه، يقول أنا مؤمن إن شاء الله، لأنهم كانوا يرون أن الإيمان إنما هو عقد القلب من غير دخول عمل فيه. وأما أضادهم ومناوئوهم فإنهم قالوا إن أمتي على الخير ما لم يتحولوا عن القبلة ولم يستثنوا في إيمانهم. ولما وقعت محنة خلق القرآن وابتلي بها المسلمون كان من ردود الأفعال عندهم، يعني عند هؤلاء المعاصرين لذلك، أنهم كانوا يضعون الحديث في تثبيت ذلك الأمر، فكانوا يقولون سيجيء أقوام من أمتي يقولون القرآن مخلوق، فمن قاله منهم فقد كفر بالله العظيم. وطلقت منهم امرأته من ساعته، لأنه لا ينبغي للمؤمنة أن تكون تحت كافر إلا أن تكون سبقته بالقول، يعني كفرت قبله، ثم لما كفر لحق بها في كفرها، فلا حرج أن يظل الكافران على ما هما عليه من عقد من غير ما فسخ. والكذب كما هو معلوم لم يتوقف عند هذه الحدود، وإنما صارت كل شيعة بنحلتها إلى وضع الحديث على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأمثال هذه الأمور مما يلزم طالب العلم أن يعلمه، ولا نرى أبدا مندوحة لطالب حديث لا يكون راسخ القدم في التوحيد بمعرفة نشأة الفرق وتطور تلك النشأة، وإلا فلن يفهم الحديث يوما أبدا. نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يهدينا في من هدى، وأن يثبت أقدامنا دنيا وآخرة، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.